لو تصور رب الضعيف وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود وهو الذي أجرى عليه الضعف، يبقى هو الكفيل بأن يرزقه ولا لا؟ فكأنك بتؤدي عن الله. قال إحنا بنؤدي عن مين؟ بنؤدي عن الإيه؟ عن الله. ولذلك كان المقربون يقولون إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الفقير. ولذلك السيدة فاطمة عملت إيه؟ ألم تجن الدرهم وتطيبه؟ فلما سألها أبوها ماذا تصنعين قالت أجل درهما وأطيبه. لماذا؟ لأني نويت أن أتصدق إيه؟ أتتصدقين به مجلوا معطما؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. يبقى أكن اللي عايز بقى ربنا يبقى هذا الأجر هنا. والأجر عند من يغليه، الأجر عند من يغليه. شوف بقى، ولا خوف عليهم، يعني دي تمنع الخوف منهم ولا الخوف عليهم؟ كأن دي في عنصر ثالث هيدخل. ايه العنصر الثالث؟ ربما يأتي واحد يظهر انه يحبك، يقول لك يا شيخ مات، يا شيخ الدخل للايام اللي جاي، يا شيخ ربما مش عارف ايه، يا شيخ ايه، ويدخل بقى ايه يقول له ما تخافش عليه، ما تخافش، يعني كل واحد يوفر ايه، يوفر كلام. ولا هم ايه، ولا هم يحزنون. كلمة ولا هم يحزنون معناها أنه ستأتي في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا، إما بسرعة الخلف أو برضا النفس أو برزق السلب كما قلنا، برزق إيه؟ لأن احنا قلنا إن آفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائما، رزق الإيجاب يعني دخله قد إيه، ولا ينظرون إلى رزق السلب. ورزق السلب دي هو محط البركة. رزق السلب، هب أن إنسانا راتبه 50 جنيه وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تصرف منه 100 جنيه، كما قلنا يدخل فيجد ولده متعب عنده حرارة، فيدخل الله المسألة على قلبه بالرضا والاطمئنان، ويطلب من أم الولد أن تصنع له كوب شاي وأن تعطيه قرص أسبرين وتنتهي المسألة. ورجل آخر يدخل فيفزع ويقذف الله في قلبه الرعب ويأتي بالخيالات والأوهام في المرض، مناخية شوكية مش عارف إيه، ثم يذهب إلى الطبيب لينفق له 20-30 جنيه ودكها أضاها بقرش سال. اسمه رزق إيه ده؟ رزق السلب. فكما يرزق الله بالإيجاب يرزق بالإيه؟ يرزق بالسلب، يعني يسلب المصرف، يسلب المصرف. في واحد يبقى دخله 100 جنيه وربنا يجيب له مصارف تاخد منه 200، وواحد دخله 50 جنيه ويسلب الله عنه مصارف تصرف منه 100 جنيه، يبقى نقول له أحسن. يبقى الناس بتنظر إلى إيه؟ ولا هم يحزنون دليل على أنه سيأتي نتيجة النفقة بدون من وبدون أذن ما يفرح. اللي يفرح ده إيه؟ يا ترى من جنس أنه يزيده بالبركة أو يزيده بسلب الإيه؟ بسلب المصارف عنه. يوم يقول يا سلام أهاديا ده بركة الصدقة التي أعطتها مش عارف إيه، يوم إيه؟ يفرح. تصدق بشيء وربنا خد عنه إيه؟ شيء آخر كتير، يوم إيه؟ يفرح. ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية، هذه القضية إن لم تجد بمالك فأحسن بمقالك. لن تسعوا الناس بإيه؟ بأموالكم، فسعوهم بإيه؟ يبقى يجي لك واحد يطلب منك حاجة، يبقى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. ما معنى قول معروف؟ عادة تجد يقولك المعروف والمنكر مقابل ايه؟ المنكر. كأن الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية كده، فكأن المتعارف عليه دائما من جنس الجمال ومن جنس الخير، والذي تنكره النفس من جنس الشر ومن جنس القبح. ولذلك يقولك قول ايه؟ معروف. فكأن من شأن الجمال من شأن الحسن أن إيه؟ أن يكون معروفا، ومن شأن النقيض أن يكون إيه؟ منكرا. فقول معروف بأن ترده الرد الجميل بحيث

وبعدين الانتهاء يبقى نص، يبقى الفجعة ايه؟ شديدة. يبقى الفجعة شديدة. يقول لك فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء. ما دام قبض على الماء كده يقول لك ده خانته فروج الأصابع، راحت مضيعات. كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. هم عطاش ولا لا؟ وشافوا الغمامة جاي قال لك ويه منترمة، وبعدين ساعة ما يشوفوها كده يبقى ايه؟ فكذلك الذي يرائي يبقى يخسر حاجته، وبعد ذلك لا يقدر مما كتب على ايه؟ لا يقدر مما كتب على شيء. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. دي بتعالج صور في المجتمعات. هذه الصور ما بنعملش عملية تعمية، لا، بنواجه المجتمع بالصور اللي يمكن ان توجد فيه. وده المجتمع ده كان في المدينة برضه، كان في الايه؟ برضه بعض الناس كان يجي العسق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز يقوم ياكل. في ناس كانت تجيب الحشى والبص اللي ما كملش نضجه ومش عارف ايه وبرضه تحطه، ويجعلون لله ايه؟ ما يكرهون. برضه ربنا بده يعالج هذه، يقول انفق من طيبات ايه؟ ما كسبت. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجيبش الرديء رذال المال وتنفق ايه منه. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. قل له بالله لو انت حد هيديه لك كنت ترضى تاخده؟ ما كنتش هتعرف تاخده الا اذا كنت تغمض بقى، الا اذا كنت ايه؟ الا ان تغمضوا فيه، يعني تاخدها بقى ونيه. او ان تغمضوا فيه يعني ما تاخدوش الا اذا خسسوا لك الثمن. يعني لو كنت رايح تشتري ويديك ده ويقول له ما ترضاش تاخده، يقول لك طب هنعمله بربع الثمن ولا بنص، تبقى تاخده. يبقى اذا كنت انت ما تقبلوش على ايه؟ لنفسك. ما تقبلوش لمين؟ لغيرك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان يذكرنا دائما بانه حين يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم أن لا تجعل الكسب هو الأصل في الرزق، ولكن الكسب دي حركة. والحركة في إيه؟ في منفعل لك بالحركة. أنت بتتحرك في إيه؟ أنت بتتحرك بأدوات متعددة، بتتحرك بفكر يخطط مش كده؟ وطاقة تقدر في إيه؟ في أرض. ما فيش حاجة منهم بتاعتك، ما فيش حاجة منهم بتاعتك. إيه كلمة كسبتم دي؟ أنا بديها لكم بس عشان أحترم حركاتكم، انما انا اللي اخرجته من الايه؟ من الارض. نعم. ومما اخرجنا ايه؟ لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه، اي الرديء، تنفقوا. ولستم باخذيه ان اعطي لكم الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. اراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم ان النفقة تنقص، الا ده هتزود زي 700 مش كده؟ وقال ما تبطلوش الامن بالمن والاذى، وقال قول معروف ومغفره خير ايه، وقال ما تعملوش رئاء الناس. اذا كل ايه بتعالج ايه؟ افه من افات الانفاق. فان كانت افه الشح عشان ينقص المال عالجتها الايه الاولى، الافه الثانيه اللي يذهبها المن والاذى عالجتها الايه الايه الثانيه، الايه الثالثه جه رئاء الايه واعطانا الصورتين خلاص. وبعد ذلك الايه دي بتعالج الرزال من المال انني انفقه. يقول لك لا، انفق الايه؟ الطيب. مما اخرجنا لكم من الايه؟ من الارض. بيقول بعدين قد ياتي الشيطان يعدكم الفقر ان انتم انفقتم. نقول له والله لو كنت انت اللي تدينا كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. لو كنت انت اللي تديني كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. ايه يأمركم بالفحشاء؟ لانك حين تقبض يدك عن المحتاج ادخلت في قلبه الحقد. وما دام قد دخل في قلبه الحقد، اي مجتمع يدخل في قلبه الحقد كل المنكرات تأتي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين عالج هذه المسائل يقول انما الحياة الدنيا لعب ايه ولا، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. ما يقولكش هات المال اللي انت ايه، ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا.